وعن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. وفي رواية له ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملو به بطنه. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه. رواه البخاري. صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم على رسول الله وأصحابه. أما بعد فعند الحاجة التي قبلها في الحث على التقلل وعدم الانبساط في الدنيا لأنها دار زوال ودار نقلة ودار امتحان ودار عمل وليس دار متعة وليس دار نعيم. وكان صلى الله عليه وسلم يتقلل منها وما كان ينبسط فيها في الطعام ولا في لذيذ العيش ولا في الشيء السميط المصري وما أشبه ذلك. كل ذلك كان يتخفف عليه الصلاة والسلام. تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما ذات الأيام طويلة لا يجد ما يملأ به بطنه، وربما مضت عليه ثلاثة أيام ما شبع من خبز الشعير. المقصود من هذا كله الحث على عدم الانبساط في الدنيا والتوسع فيها لأنها قد تشغل عن الآخرة. تقدم أن المقصود من هذا هو عدم الشغل بها وعدم العناية بما يسبب صد عن الآخرة. أما كون الإنسان يكسب رزق الحلال ويأكل من الطيبات مأمور بهذا. قال الله تعالى يا أيها الناس كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. المؤمن مأمور بيأكل. قال في حق الرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا فلا حرج في ذلك. وإذا تقلل الإنسان منها بقصد الإعداد للآخرة وعدم الشغل بها فلا بأس، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يهتم منها وإنما يهتم بالصدقات والإنفاق والإحسان ويجود عليه الصلاة والسلام ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه السلام قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل بكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قال صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. والمقصود من هذا هو عدم الشغل بها وعدم الاستعانة بملذاتها وأن تكون عنايته بما يقربه من الله ويبعده من النار وما تيسر منها كفى. وفق الله جميعا. اللهم صل. هذا يروى عن علي رضي الله عنه. يروى عن علي رضي الله عنه. إذا كان قد يسأل بدون فقير ويسأل بأباه وأقارب هل يكون مسألة الناس؟ ما يبغي له لا ينبغي يسأل، ينبغي يكتسب ويقوم عليهم إلا للضرورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مسألة لا تحل إلا أحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة إلا ساهل حلت له مسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة حلت له مسألة حتى يصيب قرونا من عيش حتى يصيب سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة شهد ثلاثة من الحجة من قومه لقد أصابت فلان فاقة حلت له مسألة حتى يصيب سدادا من عيش، وما سواهن من مسألة سحت يأكله صاحبه سحته. أثر الخمر إما غسل الاحتياط لأن الجمهور يرونه نجس، غسل من باب الاحتياط من باب الاحتياط. الله يحسن إليك. أمه ليست لها بيت ملك ويريد من يقتل رقابات حتى تظل بيتها، فهل هذا مسألة؟ عدم السؤال أحسن ما دام عندهم ما يسد حاجتهم الأكل والشرب والأجرة. لكن الشفاعة للناس يا شيخ، الشفاعة للفقير يقول هذا فقير وهذا مثلا جاره ولا أخوه قريب لا بأس، يعرف فقره حاجته يشفع له فيما يسد حاجته. ربكم إذا المأموم غلبه النوم في أثناء السجود عليه عيد نعاس لا نعاس يعرف الناس ما يضر هذا سمى نعاس صلى الله عليه وسلم هذا واحد إذا لما سجد هو كان يسوي جماعة مع الإمام سجد لما سجد جل وسواس شديد استعجل استعجل حتى رفع الإمام المقصود أن ما سبح يعني التسبيح ماذا ناسي ما عليه أو جاهل الركعة صحيحة نعم بسبب الجهل والنسيان في كلام نحن بعض الناس يقولون كلامه ذكره يقولون ما خاب المستشارة ولا ندم المستخارة هذا تحديد أم حكمة أو كلام ما معنى صحيح النبي أمر بالاستخارة وأمر بالمشاورة والله يقول وأمرهم شورى بينهم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أعرف سنده لكن معنى صحيح في دم الحيض دم الحيض هل هو نجس أو الحيض نجس دم نجس النبي أمر بغسله عرفه عليه الصلاة والسلام